صحيح عن العلم وعن التعافى عن الإسلام ولم يدري بالمخطرات، فتناول مخطرا لا يظن أن لا يظن أنه لا يخطر. يقع هذا كثيرا وربما يقع مع جهل، كما ذكر أن رجلا صائما وأكل من طعام غريب، فقال له قائل: ألست صائم؟ قال: هذا الطعام لا أظن أنه مخطر. فاعتقد أنه ولو كان منه طعام غريب اعتقد أن المخطر عندما يكون أكل المساء. يقول: إذا سافر رجل سفر سياحة وتخرج هل يصدق لحقه كرخصة للسفر أن يأخذ وخاصه، ومن سافر لأجل أن يخطئ لأجل الفطر؟ والحكم أن الآية عامة. نقول: الآية عامة لكل سفر، فإذا كان سفره من الفطر كما ذكرنا سواء سياحة أو فرجعة فإن له أن فطر يرجون باسم سفر. لكن يكره كراهة شديدة أن يسافر لأجل أن يفطر. يقول: رمضان في هذه السنة بصيف شديد، فأنا سوف أسافر حتى أفطر هذه الأيام وأقضيها أيام السفر. لا لرغبة في السفر ولا لحاجة فيه، ولكن أريد أن أتناول هذه المفطرات في أيام رمضان حتى لا أشعر بصعوبة الصيام، وفي أيام الشتاء وخفة الصيام أقضيها. ما له أجر ولا له رغبة، يعتبر هذا عاصيا. وإن كان مباح له ذلك وكذلك أعطي القصة أجره، لأن الأجر مع المشقة أفضل، إذا احتسب وأعطى مصاب مع المسلمين. فهكذا ما يفعله كثير من الناس في هذه البلاد في الأيام في رمضان الذي يكون الأرض فيه الحر فيه شديدا، يذهبون إلى بلاد فيها برودة ويكونون هناك، والبلاد الباحة والبلاد بعض البلاد الجنوبية يقول إنه ليس فيها حر، فنحن نذهب نصيبه لا حتى لا نشعر بصعوبة الصوم. نقول: إن الصوم مع الصعوبة وإقامتك في بلادك أفضل، فيجب يحصل لك الأجر مع المشقة. ما قولكم في الناس الذين يسافرون في الطيارات يفطرون مع عدم المشقة والوقت يسير على تجاوز الساعتين؟ نحن قلنا إن المشقة تجد مستيسر، إذا وجدت مشقة فلهم أن يفطروا ولو كان السفر ساعة وساعتين، وأما فطرهم مع عدم المشقة فإنه جائز كما سمعنا من أن اسم السفر الذي تفصل به الصلاة يجوز فيه الفطر، ولكن الصوم مع عدم المشقة أولى. يقول: من تسبب في مرض نفسه بالصوم كمن تضرر بفقد سمعه بعدما وصل من السفر وشرب ماء وغير ذلك. على كل حال لا يجوز للإنسان أن يقبل على ما فيه مرض على نفسه، كأن السائل يذكر أو قد عرف أن أو قد شاهد هذه الواقعة، وإن كنا ما شاهدناها يمكن أن الإنسان إذا شرب وهو ظمآن شديدا فإنه يفقد سمعه. وقع هذا في رجل كنت أعرفه أنه ظمأ ظمأ شديدا في غير رمضان، ثم لما جاء وقد اشتد ظمأه وقد حصل له جرحة شرب ماء كثيرا

الإبر كثير منها لا يفطر، إذا ما يفطر منها ما كان مغذيا. وأما إذا كان حبوب أو شراب يؤكل، وأكد عليه الطبيب أنه إذا لم يتناوله زاد به المرض فله أن يفطر ولو كان مرضه يتحمل. من أفضل علم من ذلك كان عليه قضاء الحيوان ما سلم من كثير من العلماء أنه لا يقضي بل يصوم حيوان. قال بعض العلماء أن من أفضل عامل فلا يقضي أحدا من ظاهر الحديث، لم يقضي عمل صيام الدهر ويصامه، ولكن الكثير على أنه يقضي وأن ذلك من تمام التوبة، اعتبره العمل بذنبا كبيرا من تمام التوبة أن يندم ومن الندم أن يقضي. إذا انتهى سفر المسافر وهو صائم لكنه شك عليه الصوم، لا يجوز له الفطر، لا يجوز إذا وصل إلى البلد بل يتحمل، لكن وصل به الحال إلى أنه يلحقه مشقة كالمريض، ألحقناه بالمريض. الذي صام اليوم الذي لم يصمه الناس بعد يوم العيد مباشرة فهل هو جائز؟ ما دام انه انتهى رمضان فبعد اليوم يجوز، لو صام اليوم الذي عليه الذي افطره ابتدا الاول يوم من ثاني يوم من شعباء شوال فجاز ان شاء الله. فلا يقول هذا ليس قوله على ان المسافر اذا سافر من بلده وهو نوى الافطار بالسفر، هذا اشترط له إذا أراد الإفطار أن يمشي مسافة قصر ثم بعد ذلك يفطر. إنما قالوا لا يفطر إلا إذا كانت البلدة التي يقصدها مسافة قصر، وليس شرطا أن لا يتناول المفطرات حتى يقطع مسافة قصر. لو كان كذلك حصلت المشقة هي في أزمنة قديمة، لا يفطر حتى يصير يومين هي مشقة. الصحيح أن المراد إذا كان قصده مسافة قصر يعني مسيرة يومين على ظواهر قديمة، إذا كان يقصد بلدة تمرض يومين فإنه يفطر بعدما يفارق عن الحرم. شيخ هذا السؤال يعني بالنسبة إلى امتداد الرياض قرضة فما أصبحت مسافة قصر فيما وقد قل كل ساعة ربع ساعة وثلث ساعة. ويقول من أفطر بعذر شرعين وفاته يوم المضمضة فنزله قضاءه فآخر القضاء إلى شعبان من العام الثاني إلى الحكم. وأعلم من عائشة كانت تقول كان يكون عليه الصوم المضمضة فلا يقضيه إلا في شعبان من ذلك في مكانه رسول الله صلى الله عليه وسلم وكل عمنا رضي الله عنه وأن يلزمه من تأخيره أن كفارة الأذى. عائشة رضي الله عنها ذكرت عذرها وهو أنها تستغفر الرسول عليه الصلاة والسلام حاجاته الخاصة والعامة كالسارق وحاجة في نفسه كاستمتاع أو نحوه، فلا تقدر أن تصوم إما للخدمة وإما للاستمتاع وإما للسفر، فإذا كان شعبان قضته. فإذن يقول يجوز تأخيره لعذر كسفر أو نبؤه، ولكن المجازرة أفضل فسيأتي إلى البحث في الطبائع إن شاء الله. ولا تكفر تعالى من صلى قبل أن يأتي رمضان الآخر. لن نقصد من أصول في قوله القائد من أصول من لهيته. المعصوم هو إنسان معصوم الدم يعني محترم، بخلاف من ليس بمعصوك حرميا لو رايته حريقا فلا حاجه ان تبقيه حربي كافرا بحارب انت تتمنى موته مثلما يتمنى ان مرحب، فاذا رايناه غريح قد غرق او احترق فلا نفتر حتى نبقيه. الذم المعصوم معصوم الذم ويحرم قتله، من قتل معاهده فقد اذى لم يرى رائحه الجنه. وإن يدخل في الكعب الحديث لكل كبد رقبة أجر، فالكافر إذا كان ذميا أو معاهدا فإنه له فضله. فلا يقول إعادة القول الرابع لأنه لم يفهمه ولم يدرك ما فيه من التفريق بين المشقة وعدمها. لكن فقد أدركت أن هناك تفريق بين المشقة وعدمها فقد فهمت إن شاء الله. وقد تكبر من هذه الأسئلة أن قلنا إن القول الرابع يعني في نظرنا أنه المختار وهو أن مع المشقة يترجح الإفراط ومع عدمها يترجح الصيام جمع بين الأقوى. من أفضل هذا الشيخ رحمة المسلمين له الشمس من تعظم يقول يمسك ولكن هل يقضي أم لا؟ الصحيح أنه يقضي وقتها شيخ الإسلام قال أنه لا يقضي. وجميع من قال انه يقضي الحديث الذي هو الصحيح صحيح البخاري ان عائشه قالت افطرنا يوما على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم طلعت الشمس فقيل الهشام هل قضوا؟ قال او بد من القضاء. الايمان هناك بد من القضاء. فشيخ الاسلام غيره ممن يقولون لا قضاء يقولون ان هذا من كلام الهشام لم يثبت مرفوعا. والذين قالوا انه يقضي قالوا ان هشام لا يقوله برايه فلا بد انه اخذه عن ابيه وعن عائشه. رواه هشام عن امراته فاطمه بنت منه عن اسماء التي هي جدته وهو قد أدرك أسمى ولكن لا يعلم إلا بواسطة امرأته. امرأة فاطمة بنت المنى جدتها أسمى وهو هشام بن عروة جدته أسمى بنت أبي بكر امرأة الزبير. يقول بعض العلماء إنهما أدركها وإن زوجته أدركتها ولكن الأقرب أنه أدركها لأنها ما ماتت إلا بعد أجله بعد عبد الله بن الزبير لا ماتت إلا متأخرة في حدود سنة 23 بعد ما قتل عبد الله بن الزبير. فأنا هذا يكون أدركها وأخذ عنها. يقول كثرة إطعام المسكين كم مقدارها؟ وهل يخير طعام المسكين وجبة واحدة ولا بد من وجبة؟ الصحيح أنها مقدار أكلة أن يطعمها حتى يشبع أو وجبة واحدة. ويقول بالنسبة للمسافر أن يمتنع الأكل أو لا يجيء ربهم ويأكله الدم. يقول إذا كان في الممنع وهو يأكل المسافر الذي بمكة فإنه لا يجاهر بل يأكل داخل بيته ويحتاج إلى الماء. إذا قلنا لقول إن الكفار يخاطبون بخطاب الشارع وإنهم آثمون على آثمون وعلى فاتهم الصوم أو ما تصابا ألا يكافر ما فاتح. يقول لا يقبل لا يقبل على الشارع إنها مخاطبة بموضوع الشريعة لأنها إنما يعاقبون عليها إذا ماتوا وهم كفار وأما إذا تابوا فإنما يكلفون بما أدركوا. إذا طهرت الحائض قبل غروبها بل قبل غروبها لم تمسك الحائض بل أثناء إفطارها تأثم بذلك. فلا كل حال يأثم من أكل وهو من يلزمه الإمساك ولكن ليس عليه إلا طبع الواحد. تنتهي الأسئلة ونقرأ في كتاب التوحيد. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل في المفطرات وهي 12. الأول خروج دم الحيض والنفاس بما سبق. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وصلى الله على محمد. وهذا الفصل كما عرف فيه ان يفطر صله كلاه الصيام والتي تفطر ويظن ان لكل ولد مضاد ومفصل فكما ان الوضوء مبتلات وكذلك الصيام مبتلات وتسمى مفطرات فمنها ما هو خارجا ومنها ما هو داخلا ومنها ما هو غمدا ليس لداخل ولا خارج لكن جدا غمدا فاذا نظرنا الى هذه المفطرات وجدناها ثلاثه اكثر قسم ادخال في البدن كالاكل والشرب وقسم اخراج كاخراج القلب والدم للحجاره او الحيض والقلب في الدم والسمنة وما اشبهها وقسم عملي كمية وغيب عن الإفطار وفجة فإنها أهلان ومع ذلك تسبب إبطال القول هذا الذي يعمله الإنسان ينقل به قوله وإن لم يكن أهلا يدخله في جوفه أو شيئا يخرجه منه ويعلم ان كثيرا من هذه المفطرات التي فيها الذهب والفضه فيها خلاف لكن نقول ان بعض العلماء قال ان الافطار لا يكون الا بالداخل بما يدخله في جوفه فلأجل ذلك لم يروا الفطر بالحجامة ولا بالاستلاء ولا بالإلماء ولا بكل ما يخرج حتى القيء ونحوه قالوا إن الصيام إمساك عن الأكل الذي هو وفداء للبدن والحكمة في الصوم أن يحس الإنسان بفحم الطعام والشراب وتناول الشهوات وذلك هو الأكل وإدخال الغذاء إلى جوفه فلا يكون الصيام إلا وأن هذا كبيرة هذا قولا لبعض العلماء وهؤلاء الذين يقولون لا يكون الإفطار إلا بما يدخله إلى جوفه يرون أنه لا إفطار بما هو خارج من البدن وقالوا على ذلك الوضوء والعلم لا كله قالوا الوضوء إنما هو من الخارج كالبول والغائط ونحوهما فكذلك الإفطار من الداخل وروي هذا عن دار السلف عن دار الصحابة أنهم قالوا الإفطار بالداخل وانتقاض الوضوء بالخارج ولكن هذا الضابط ليس بمضطرد فإن هنا كما هو خارجا ومع ذلك يفطر يفطر اجماعا كدم الحيض والنفاس لا خلاف بين الامه ان الحائض لا تفوت وان الحائض يبطل صومها ذكر بها أهل الخير ولو لم يبقى من النهار إلا أقل من ساعة بطل صوم ذلك اليوم، لأنه شيء خارج دم يخرج من البدن من داخل البدن، ومع ذلك جاء الشرع بمنافاته للصوم وبأنه مبطل. فإذا بطل به الصوم مع كونه من جملة ما يخرج من البدن ألحق به غيره كالقيح والحجامة والمني والاستمناء وما أشبه ذلك، فتلحق به لأنها إما مستهلة ومستهلة وإما استغرامات يحصل بها منفعة أو تضعف البدن أو ما أشبه ذلك. ذكر ابن هذه المعتبرات يمكن أن نجدها قسمين، قسم العلة فيه الشهوة والتقوية للبدن مبرا منه لأجل أن الناس تتطلب كالأكل والشرب والوضع ونحو ذلك، فإن الناس تتطلب والمظلوم من الصوم أو في الصوم ضعف النفس، والمطلوب أيضا الإحساس بألم الجوع والعطش حتى تحصل الاستكانة والاستغراب لله تعالى الذي هو سلام العبودية. ومن جملة والقسم الثاني هو أشياء تلهك أو تضعف البدن وتوهم ويحصل منها شيء من التفكير الفتور والضعف، مثل الحيض والحجامة والقلق ونحوهما. فهذه لما كانت هذه الأشياء إذا خرجت ضعف أو حصل من البدن شيء من الهزال والضعف، أمر الذي تخرج منه بأن يخطئ أو يقضي. فالحاصل أن المخطرات لا تخرج عن هذه الأقسام. رأينا أن الحيض والنفاس يولدان إبطال الصيام وقضاء ذلك اليوم وتلك الأيام التي فيها الحيض والنفاس بإجماع الأمة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أليس إذا حارت المرأة لم تصلي وترى لم تصوم؟ وفي حديث آخر إذا سئل عن نقصان دينها أليست تترك الصيام أياما وتفطر في رمضان في أيام الحيض؟ فدل على أن هذا سحر وغادتها. كذلك ثبت في الصحيح أن عائشة سألتها امرأة: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت: أحرورية أنت؟ قالت: لست بحرورية لكني أسأل. قالت: كان يصيبنا ذلك على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيؤمر بقضاء الصوم ولا يؤمر بقضاء الصلاة. الثاني الموت، لحديث: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث. هذا هو منهم ثلاث صور. إلى أن الصائم هو الممسك باختياره. ومعلوم أن الميت ليس إمساكه باختياره لكونه ليس أصبح ميتا ليس له اختيار. فيكون قد انقضى عمله وبطل عمله فلا يكون صائما لولا أنه لا يختم له بأجل صيام ذلك اليوم الذي ما تقضي أهله. وإلا فبالموت انتهى الأمر، لا يقال له مهقا أو لكن يقال قاطع من أعمال كلها الصوم غيره. الثالث الردة لقوله تعالى لئن أشركت ليحبطن عملك الآية. أما الردة فلا شك أنها تحبط كل الأعمال، ومن جملتها الصوم، من جملة الأعمال التي تبطلها الصيام. فإن ارتد بطل صومه وبطل وضوءه إذا كان على وضوء، وكذلك بطل صلاته وإن ارتده بصلاة أو قد عمل صلاة وما أشبه ذلك. وحتى فيها كلام طويل أن تعريفها وكذلك لا تحصل بها الردة فهو في باب مستقل يأتينا في آخر الكتاب إن شاء الله بحكم الوقت. وأما ما يلزم الوقت من الأعمال الصحيح أنه بعد الردة تبطل أعمالها التي قد مرت، يؤمر بعد التوبة إلى كنا كان من أنه المثل هل يمكن أن يريد غمه على الصحيح، ويؤمر بأن يجدد وضوءه، ويؤمر بأن ينصر في الإسلام دخولا أوليا كأنه دخل من الآن، وهكذا يؤمر بأن يأتي لبقية الأعمال التي فأيامه في حالة دخول المسلم. وحتى أنه كما تعرفون يبطل نكاحه للمسلمة ويفرق الإسلام بينهم وبين زوجته. المراد بالردة الردة المغلظة، وهي الردة عن الإسلام الذي هو كل المسلم يكفر بعد إسلامه، لأنه هناك ردة مقيدة وهي إنكار جزئية من الجزئيات الإسلامية، وإنكار هي أيضا تفسيرا لأنها لا يكون عبادة من مقدم إن شاء الله. الرابع العزم على الفطر، نص عليه قال في الفروع وفاقا للشافعي ومالك لقطع النية المشترطة في جميعه في الفرض. قال في الكافي فإذا قطعها في أثنائه خلا ذلك جزء عن النية فيفسد الكل لفساد الشرط. كان مفطرا ليس لأكل ولا شرب ولا استفراغ ولا إفراغ شيء، وإنما هو غير القلب. إنسان أصبح صائماً إما ظلاً أو نهلة، إما لغضبان أو لغيره، هي إلا إنها غيرنا على الإفطار، إما بغلب وإما لا يغلب، إما أنه أحس بغضباً شديداً غيرنا على أن يفطر لعذر النظر، أو سفر لأن سافر وفارق البلاد وعزم على أن يفطر، عزم لقلبه لعذر السفر، أو بلا عذر

مسكنا لها. فقالوا ان هذا وان كان يدخل في داخل اليوم فهو بمنزله المراهم وبمنزله العلاجات التي على القروش. وذلك بعدما سالوا الاطباء المتخصصين وفرقوا بين الاماره والتفريق الآن مهدئا مسكنا فلا صلة له بالعروق ولا ينكر فيه الجسد ولا يكسب قوة ولا غذاء وإنما نفعه بجزء مخصوص ولناء موضع مخصوص فأباحوا استعماله وإبعاد هذا ومنعوا القسم الثاني الذي هو مهدئ القوي وقالوا من احتاج إليه اعتبر نذيرا مباحا له النفقة من احتاج إلى الإمارة التي تغذي فإنه يلحق بالنذير الذي يخطئ لا يؤمر بقضاء ذلك اليوم. الثامن بلع النخامة إذا وصلت إلى الفم لعدم المشقة بالتحرز منها بخلاف البصاق ولأنها من غير الفم أشبه بالقيل وعنه لا تفطر لأنها معتادة في الفم أشبه بالريق قاله في الكافي. المخاضر تعرف أن تنزل من الرأس إلى الفم وتنزل من الفم لا يمتلعها ولا يقدر على إخراجها ولا يحس بها فهذه لا تخطر لا تغطر. وكذلك أحيانا تخرج من الصدر النخام تارة يكون من الرأس فالذي ينزل مع الخياشيم فإنما نزل مع الخياشيم إلى الحلق يسمى مخامة وما نزل من المنخر يسمى مخاطا أو نحوه فإذا نزلت مع الخياشيم فإنها نخامة فإذا اختلطت بالريق وانتبعت فلا تفطر. وكذلك إذا خرجت من الصدر لأن كثيرا من النخام إنما هو ما يتحلل من الرئة من الأوساخ ونحوه فتخرج مع السعال أو نحوه ثم يخرجها بقوة اجتذابه لها فقد تصل إلى الفرق وتختلط بالريق ويمتنعها. فإذا كان كذلك إنما وصلت إلى أقصى الفرق ثم نزلت وابتدعت واختلطت بالريق فهذه لا تفطر. وأما إذا أخرجها سواء كانت من الصدر أو من الرأس أخرجها إلى فمه ووصلت إلى طرف لسانه أو إلى وسط فمه فإنه الحال هذا قادر على إخراجها. ومعلوم أنها شيء مستقلم وأن ابتلاعها مشروع حتى لغير الصائم فلما أمكنه إخراجها وابتلعها بدون ضرورة رأى بعض العلماء أنه يفطر بها. والبعض الآخر يرى أنها غير مفطرة لأنها شيء يخرج من الفم أو من الصدر فهي أشبه بالريق. ومعلوم أن ابتلاع الريق لا يفطر لأنه لم يلتزم شيئا ولم يجلب شيئا من الخارج. وإن كان يكره له أن يجمع ريقه ثم يبتلعه لكن لو فعل جمع ريقه ثم ابتلعه واخذ يجمعه ثم كذب ابتلاعه لم يفطر بذلك. كذلك نقول النخامة لما كان العجوز ألحقها بعضهم

حرارتها ورطوبتها وغرارتها فيفطر من هذه الحيثية. الحاجم يفطر لكونه ينتصر الدم، وإلا فهو ما عمل في بدنه شيئا. أما في هذه الأزمنة فقد وجدت مهاجم لا يتعاطى فيها الانتصاص، آلة يجعلها على الجرح التي هي في المحجون ثم يمسكها فتنفص بما هي على قوة الانتصاص الهوائي من غير أن يمسها بفرح ولا يجعلها. أما في القديم كانت المهاجم عبارة عن حديدة مثل القعد، المعروف القعد الذي يجعل فيها السقاية والتي يصب فيها الماء، ولكنها صغيرة ولها وقابها في أعلاها الذي يسد بقطرة. فالهاجم يمتص الهواء الذي فيها حتى تلتصق من المحدون، ثم يسده بقطرة يسد هنا هذا الطرف بتلك القطرة. في انتصاصه يخرج دما مع الانتصاص، ولا بد غالبا يختلط به تارة ينهضه إلى حس بعقوبته تارة لا يفلت به. لكن لما وجدت هذه الآية التي إنما يمسكها بيده ويضغط عليها حتى تتمكن من جلد المهزوم، ثم مع ذلك يغرقها تنتصر بطبعها وتمتلئ، ثم يغرقها إلى امتلأت. فنقول الحاجم في هذه الأزمنة لا يدخل في الحديث، حيث أنه لم تكن العلة موجودة فيه. وأما المحجون فإنه مراد بكل حال، وذلك لأن العلة إخراج هذه الفضلة التي في جسده من الدم فهو مفطرا، كما أن دم الغير ودم النفاس مفطر. يكثر السؤال في هذه الأزمنة عن إحرام الدم التهاليل، فنقول كان إحرام الدم كثيرا فإنه يلحق بخدامه، وإن كان قليلا فلا يضر، وذلك لأنه لا يطلق عليه كسر حاجب ولا محتجين. التعامل هذه يحتاج إليها المريض من الأطباء فتحليل الدم كما هو معروف، والغالب أنها ما تكون إلا قليلة، يعني هي البلوغ نحو 2 سنتي أو 3، قد تصل أحيانا إلى 5، وكل ذلك يعتبر قليلا فلا يلحق من حجامه. وأما الشرط والفصل فقد يلحق من حجامه، الفصل هو أن يشق مقدم رأسه، يعني عند منتهى اليمين ومقدم ملابس الشعر يشرط بسكين أو نحوه فيخرج منه دما يسمى غبدا، هذا يخرج منه دم كثير فيلحق بالحجامة فيفطر مثلانه لكونه حجامة حقيقية. والحجامة إنما فطرت لكون المحتجم يضعف بدنه ويستهلك هذا الاستهلاك الكبير فيلحق بالمفطرات كما ذكرت. العاشر إنزال المني بتكرار النظر، لأنه إنزال عن فعل في الصوم يتلذذ به أمكن التحرز عنه أشبه الإنزال باللمس، قاله في الكافي.

سيما إذا كان خروجه بنظر أو بتقليل أو بتكرار لمس أو بمباشرة من الفرج أو ما ذلك، فإذا حصل الإنزال كان على صواب ذلك الشخص أكبر. قضاء ذلك اليوم ليس عليه كفارة. ثم معلوم أن الإنسان عليه أن يتحفظ عن الأسباب التي تقربه من هذه الأشياء، فيصله بصره وكذلك يبتعد عن امرأته ولا يقترب منها إذا خاف أنها تزور شهوته فيبطل صومه أو ما أشبه ذلك. لكن إذا حصل شيء غير اختيار بغير تكرار أو ما أشبه ذلك فهو مما يرفع عنه. بالذات هي حكم التقليد للصائم وفيه خلاف، فالجمهور على أنه لا يبطل، ولكن هل يباح للصائم أن يقبل أم لا؟ معروف أنه لما كان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل كما ذكرت عائشة، لكن اعتذرت بأنه كان يملك إرضا يملك شهوته ويملك نفسه، وفي رواية وأيكم يملك إرضه كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يملك إرضه. فإذا نقول إنه لا يباح إذا كان الإنسان يخشى أن يحصل منه إنزالا أو ثوران شهوة أو نحو ذلك. وورد فيه حديثا وإن كان فيه المقراض أنه صلى الله عليه وسلم رقص فيه لشيخ ونهى عنه شابا، وكأنه نظر إلى قوة الدافع أن الشاب قد لا يكون معه من قوة الحاجز المانع ما يكون مع الكبير أو ما أشبه ذلك. بكل حال يمنع من التقليد إذا خشي أنه يوقع فيما وراءه من إنزال أو وطئ أو نحو ذلك. أما إذا كان مجرد شفقة أو نحو ذلك لا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله. الأسئلة يقول هذا إذا هكى الصائم بشيء في المقاطع فهل يكون ذلك مفطرا وكذلك كذا؟ القيء قلنا إنه لا يفطر إلا إذا تعلم فأن التركيب فليس فاختياره ولا يفطر إن شاء الله بقي. وكذلك إذا نظر إلى شيء بدون تعمد فحصل من نظره أن